هل شهد بدرا ام لا؟ بالنسبه لشهود بدر فيه خلاف، وشهد باقي المشاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم الا ما كان من تخلفه في تبوك، فقد تخلف في تبوك هو وبعض نفر من المؤمنين الخلص، مرارة ابن الربيع وهلال ابن أمية، هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يتخلفوا نفاق، إنما كان لتخلفهم قصة. هذه القصة قالوا إن دوابنا أجود وأسرع من دواب باقي الناس، ومن ثم قالوا نتركهم اليوم ونلحق بهم غدا. فلما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب المسلمون معه ومضوا يوما، قالوا نتركهم يوما آخر، فإن في استطاعة دوابنا أن تصل دواب القوم في إحدى راحاتهم. فلما مضى اليوم الآخر تكاسلوا وجلسوا. ولما عاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من غزوته المباركة منتصرا، أمر أصحابه الكرام بمقاطعة هؤلاء الثلاث، لا سلام ولا كلام ولا عيادة إن مرضوا. وظلت المقاطعة 50 ليلة، بل إن الله تبارك وتعالى أمر رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بأن يأمر النساء باعتزال الأزواج. تأمل، عندما لا يرى الرجل في بيته من يكلمه، ولا يرى في الشارع من يكلمه، حتى في البخاري في حديث آخر أن كعب رضي الله عنه وارضاه قال: كنت آتي المسجد فأصلي وأتعمد أن أقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عساه أن يرد عليه، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام. المقاطعة ظلت 50 ليلة حتى علم بأمر المقاطعة أعداء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك يقاتل جيش الروم بالشام، وكذلك كان الفرس كانوا على عداء، وكانوا بين الفينة والفينة يبعثون من يأتي لهم بأخبار من في المدينة، بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكيف هم، حتى أن عظيم الفرس كسرى لما علم من خلال التجار الفارسيين الذين يمرون بالمدينة يبيعون فيها القماش وغيره، علم من خلالهم أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه قد هجر كعبة. فما كان من عظيم الفرس إلا أن خط رسالة وأرسل بها على حرير مع أحد تجاره، مع أحد عيونه وجواسيسه. فأتى التاجر المدينة ولما جلس سأل الناس عن كعب، فجاءه كعب فدفع إليه الرجل الرسالة مكتوبة في حرير، فلما أخذها كعب قرأها فوقف على ما فيها، وجد فيها أن كسرى يخاطبه ويقول له: علمنا أن صاحبك قد خلاك، أي قد هجرك، فالحق بنا نكرمك. بنا نكرمك. قال كعب: فلما قرأتها ازددت غما على غمي. لو كان كعب منافقا وحاشاه ان يكون كذلك لفرح بالرسالة ولا لحق بالفرس ولجأ لجوءا سياسيا، ومن ثم كان يحصل على الوزارة، كان يوليه كسرى احدى وزارات دولته كما قال له: الحق بنا نكرمك. وهذا شأن عدونا دائما مع رجالات المسلمين. قال كعب: فازددت غما على غمي، فأخذت بالحريرة فسدرتها في التنور، أي أشعل فيها النار وألقاها في التنور. وهذا يدل على صدق إيمانه وعلى أنه رضي الله عنه وارضاه ما تخلف نفاقا كما تخلف المنافقون. وفيها دليل على صحة ندمه وصدق أوبته. وظل كعب معذبا في نفسه، ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه أرض الله، وكذلك ضاقت على من معه، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآنا صرح بقبول توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، فأعان الله سبحانه وتعالى صدق توبتهم وأعلن سبحانه وتعالى قبولها. ومن ثم من بعدها عاد المسلمون إلى كعب ومن معه من أصحابه، كلموهم وسلموا عليهم وردوا عليهم السلام. إذا الإخوة الكرام، هذا هو كعب رضي الله عنه وارضاه. وظل كعب بعدما توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على خير حال، وعاصر الخلفاء الراشدين في دوله، وظل حتى توفي في عصر معاوية رضي الله عنه وارضاه. توفي سنة 50 من الهجرة، وقيل سنة 53، عن 77 سنة. فرضي الله تعالى عن كعب. كعب بن مالك يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. درس جميل ما أحوجنا إليه. كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عودته من السفر كان لا يطرق أهله ليلا، كان يتعمد أن يأتي في النهار حتى لا يطرق أهله ليلا، لأن الطرق بالليل فيه ترويع، فيه تخويف. عندما يطرق المرء بابه ليلا على امرأته وهي مغيبة يخيفها. لذلك من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى صحابته الكرام عن طرق أهليهم ليلا، وأمرهم أن يأتوا في نهار. فلما كان من هديه صلوات الله وسلامه عليه المجيء من السفر بالنهار، أحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدأ في المجيء من بيت الله سبحانه وتعالى قبل أن يدخل بيته. لذلك بعض العلماء قال: هذه الصلاة تصلى صلاة القدوم، صلاة القدوم من السفر. من منا يصنع هذا؟ من منا أتى من سفر وتعمد أن يأتي بنهار وبدأ بالمسجد فصلى ركعتين فيه أولا قبل أن يأتي إلى بيته، أترى أن امرأة قدم من سفر وبدأ ببيت الله وركع فيه ما يسر له من ركعات، أتراه يأتي بيته وعنده هم؟ لا، لا أظن هذا، فإن المرء في سفره قد تعلوه الهموم وقد تزاحمه الغيوم وقد يلم به من التعب والرهق، فلو أنه عند قدومه بدأ ببيت الله وبدأ بركعات يصليها لله سبحانه وتعالى، عندها يذهب الله عنه ما ألم به من وعكاء السفر ويجلي عنه الغمة ويكشف له الكرب، ومن ثم يخرج من بيت الله ببشاشة إلى بيته فيلقاه أهله بالترحيب، ويبتعد الشيطان عنه وعن أهله. إذن هذه الرواية على قصرها فيها فائدة جديدة، ألا وهي صلاة القدوم من السفر، فاحرص عليها استحبابا وطلبا ورجاء من الله تعالى أن يذهب بها عنك ما ألم بك في السفر من تعب ورهق، وأن يبارك الله تبارك وتعالى بصلاتك هذه في نفسك فتبش في وجوه أهلك فيأنسون بك ويبتعد الشيطان عنك وعن أهل بيتك. الرواية التي تليها روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. تأمل، إن الملائكة، أريدك أن تتأمل كلمة إن الملائكة تصلي، إن تأملتها تجد أمرا لطيفا. لماذا الملائكة؟ لماذا الملائكة؟ ولو قرأت تتعاقب فيكم ملائكة بالليل ويتعاقب فيكم ملائكة بالنهار ثم يصعدون إلى الله فيسألهم كيف وجدتم عباده. أريدك أن تتأمل لماذا الملائكة ولماذا السؤال له. لو تأملت قصة خلق آدم عليه السلام وسؤال الملائكة لله تعرف الأمر اللطيف في تصدير الملائكة في الحديث هذا وفي سؤال الله للملائكة في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. عندما خلق الله آدم وأراده أن يكون خليفة في أرضه يعمرها قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أراد الله تبارك وتعالى بإنزال ملائكته للمصلين أن يعرف الملائكة بأن هذا الذي كنتم تقولون إنه سيفسد في الأرض ها هم الآن يصلون، ها هم الآن يصلون، فلا فتأمل عندما يجلس المرء في مصلاه ويمدحه إنسان تجده لا يحب أن يقول. لماذا؟ لمدحة الناس أعجبه ثناء الناس، يظل جالسا طوال اليوم. لماذا؟ لأن الناس مدحوه. لكن لو علم هذا المسكين أنه يذكر في السماء ويثنى عليه في السماء حتى أن أهل السماء يمدحونه ويصلون عليه، يدعون الله له بالرحمة، يدعون الله له بالمغفرة، ولم يدعوا الله له فقط، إنما له ولأهل بيته. عندك الآيات في مطلع سورة غاف: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إذن فالملائكة لا تشتغل بالدعاء لك فقط، إنما تشتغل بالدعاء لك ولأبويك ولزوجاتك ولذرياتك. إذن هذا شرف عظيم. لكن أريدك أن تعقل شيئا في الرواية. هذا الشيء مرتبط بالدرس الماضي. في الدرس الماضي بينا حكم البصاق وحكم النخامة في المسجد، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بتواضعه حكها من قبلة المسجد، وقلنا إن في حكها بيان على طهارتها، لكنها أمر يستقدره الناس. تعال معي هنا في الرواية: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. فالحدث ليس منه أبدا النخامة ولا البصاق، إنما الحدث ما خرج من السبيلين كما أجاب به أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما أخبر الصحابة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قال حيث قال: لا صلاة، لا يقبل الله سبحانه إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا: وما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط. إذا الفساء والضراط حدث يخرج المرء عن كونه مصليا إلى كونه غير مصلي. ما دمت جالسا في المسجد تذكر الله عز وجل وأنت على وضوئك فأنت في صلاة، وما دمت في صلاة فالملائكة تشتغل لك بالدعاء والاستغفار. لكن إذا أصاب المرء حدث انقطعت صلاته، انقطعت صلاته، وبانقطاع الصلاة تتوقف الملائكة عن الدعاء والاستغفار. إذن البعض منا قد يضطر لإخراج الحدث في درس مثلا مثل هذا، يخاف أن تضيع منه معلومة، لكن عليه أن ينتبه إنه بحدثه انقطع المدد، انقطع المدد المتمثل في دعاء الملائكة وفي استغفارها للجالس على وضوء وطهار. لذلك يلزمه حرصا على المدد، يلزمه أن يسرع إلى الميضاح فيتوضأ ويأتي ويستأنف الجلوس. لماذا؟ لتشتغل الملائكة له في الدعاء. هذا في جلسات العلم، وفي أي جلوس في المسجد قبل الصلاة أو بعدها الملائكة تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، هاتان الجملتان تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم تصلي على أحدكم. فصلاة الملائكة على ابن آدم هي استغفارها له ودعاؤها له بالرحمة. بعد ذلك الرواية الثالثة أريدك أن تصغي لها، لأن الرواية الثالثة فيها كلام طويل. الرواية الآتية روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، ذكر البخاري وقال قال ابن سيرين، وكأن الرواية عن ابن سيرين عن أبي هريرة، لأن محمد ابن سيرين من تلامذة أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو من التابعين. إذن روى البخاري عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، فهاباه فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال صلى الله عليه وسلم أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم صلى الله عليه وسلم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. تعال مع الرواية بما فيها من طول، لكن فيها إشارات بديعة. أولا فيها كلمات لا بد أن تعرفها. كلمة العشي، العشي، العشي، قال فيها الأزهري، الأزهري ده مش اللي هو أنا ولا شيخ فلان، الأزهري هذا عالم من علماء اللغة، له معجم هو أدل معاجم اللغة على إطلاقها اسم تهذيب اللغة. تهذيب اللغة يعني تقريبا 16 مجلد وثمنه يربو على 600 جنيه. اعرف العلم فقط، للعلم فقط، وإن شاء الله تيسر تشتري. الأزهري قال في تهذيب اللغة العشي ما بين زوال الشمس عن كبد السماء إلى الغروب، ومن ثم لما تقرأ الآية في سورة الروم فسبحان الله إيه حين تمسون وحين تصبحون ها وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. تعرف العشي هنا معناها إيه؟ لو معناها المساء ما هو ذكر المساء في الأول، فالعشي هو وقت ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. يبقى إذا الصلاة قال إحدى صلاتي العشي، هذا الوقت فيه كم من الصلوات؟ فيه صلاتان، الظهر والعصر، الظهر والعصر. محمد ابن سيرين قال إن أبا هريرة أخبرني بأي صلاتين هي ولكن نسيت أنا. إذن فعلى أي؟ قد تقرأ في الصحاح أنها الظهر وقد تقرأ أنها العصر، فعلى أي هي صلاة من الصلاتين؟ قوله فقام إلى خشبة معروضة، معروضة يعني إيه معروضة؟ بعض العلماء يقول معروضة معناها أي جعلت في عرض المسجد، جعلت في عرض المسجد. وبعضهم يقول معروضة أي مطروحة، فلو كانت مطروحة سيكون الصواب مطروحة في عرض المسجد. تأمل، خشبة مطروحة في عرض المسجد، واتكأ عليها. الاتكاء معروف، عمل كده ثم أتى باليمنى واليسرى وشبكهم كده، ثم نزل بخده الأيمن على إيه؟ يبقى كده. تأمل هكذا، يبقى جعل اليمين في الشمال تشبيك، ثم جاء بخده الأيمن وجعله على ظهر إيه؟ يده اليسرى وقعد كده. والقعدة دي باستمرار يعني جلسة مفكر، بيفكر في شيء، جلسة المفكر. أما كده بتاعة المهموم، عندما يضع يده على خده يبقى دي عنده هم، عنده مشكلة، لكن لما يجعل خده على يده جلسة المتأمل المتفكر. افرق دي عن دي، فلان جعل يده على خده معناها ايه؟ تعبان، معناها عنده مشكلة، لكن جعل خده على يده معناها بيفكر في شيء. تعال معايا كده قبل ما نمشي بعيد، شبك بين أصابعه. التشبيك ده كان فين؟ كان في المسجد. الله، ما هناك حديث بينهى عن التشبيك، صح؟ هناك حديث عند ابن أبي شيبة في مصنفه، إذا صلى أحدكم فلا يشبك بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان، فإن التشبيك من الشيطان. ولا يزال في المرء في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. ده عند النبي شيبة، الله، نهانا عن التشبيك وبين أنه من الشيطان. وهناك حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، بين فيه صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن، شوف، فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. هنا شبك في المسجد، وفي الحديثين نهى عن التشبيك. يبقى هيكون في تعارض ولا نعمل ايه؟ وكيف يعني نوفق بين الاحاديث الثلاث؟ الاول ننظر التشبيك الإذن فيه في صحيح البخاري، والنهي عنه في السنن وفي المصنف عند ابن أبي شيبة. أول شيء نبحث في صحة الحديثين اللي فيهم النهي. إن كان الحديثان صحيحين يبقى ليهم حكم، يبقى فيهم كلام، وإن كان ضعيفين نستريح. بعد البحث والتنقيب وجدت حديث ابن أبي شيبة ضعيفا، ذكره الألباني في الضعيفة رحمه الله، وجدت حديث السنن ذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه وقال صحيح. يبقى النهي عن التشبيك حال المجيء من البيت على وضوء للمسجد ده صحيح، لكن حديث اللي هو نهى عن التشبيك في المسجد حديث ضعيف. إذن الآن مطلوب منا النظر في حديث البخاري وفي حديث السنن. حديث البخاري وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قال العلماء في هذا جواز التشبيك بين الأصابع في المسجد. إذا جاز في المسجد يجوز في غيره أم لا؟ إذن فكيف نفهم النهي؟ نفهم النهي إزاي؟ فهم النهي ننظر في الآتي. العلماء قالوا النهي لأن التشبيك من الشيطان، إذن يبقى الفهم يتجرب شوي، الفهم يتجرب. نرى في كتاب عمدة القارئ، عمدة القارئ وهو شرح صحيح البخاري لكن شرح حنفي لابن بدر الدين عيني، هو بيشرحه بالفقه الحنفي، أما فتح الباري لابن حجر يشرحه بالفقه الشافعي، وفتح الباري لابن رجب يشرحه بالفقه الحنبلي. انتبه معاي، بدر الدين عيني رحمه الله يذكر ويقول التشبيك المنهي عنه هو التشبيك الذي على سبيل العبث. على سبيل ايه؟ العبث، قاعد بيلعب كده وبيشبه، هذا المنهي عنه. اما التشبيك المقصود منه ضرب المثال هذا هو الذي فيه الإباحة والجواز. يبقى كده خلصنا كده صحيح؟ يبقى الآن افهم التشبيك المنهي عنه اللي هو العبث في الأصابع، ما كان على سبيل العبث، أما ما كان على سبيل ضرب المثال لا حرج فيه، لا حرج فيه. فجلسة أو جلسة المشبك أصابعه جلسة فيها استرخاء ولعله يغلبه النوم، ومن ثم يخرج منه الحدث. لو شبك كده واسترخى كده مش ممكن يفجر وهو قاعد ويتوب الحكاية مشرعة وطلع ريح، يبقى الحدث ايه؟ أصابه. لذلك التشبيك المنهي عنه هو ما كان على سبيل العبث لأنه من الشيطان، أما ما كان على سبيل ضرب المثال فلا حرج فيه. فقد يكون الخطيب فوق المنبر ويقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الإخاء، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، ويريد أن يري الناس وسيلة إباحية كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشبك بين أصابعه ويشد ليعلم الناس هل هو بهذا أصاب خطأ؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأنه شبك على سبيل ضرب المثال، وهذا هو المأذون فيه شرعا. إذن هذه فائدة أضفها إلى ما سبق. أما ما بعدها، وخرجت السرعان. السرعان ايه؟ دابة ديت؟ لا، السرعان معناها أوائل الناس. الصلاة عند إقامتها ترى هناك السابقين للصف الأول، وعند السلام منها ترى منها سابقين لأعماله. خلاص هو قضى الصلاة عايز يذهب العمل، فترى الناس الذين هموا بالخروج. وخرج السرعان من أبواب المسجد فقال: قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر. يبقى من الذي تكلم؟ انتبه معاي، أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وعمر رضي الله عنه وارضاه في المسجد خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما تكلموش ليه؟ الرب قال هذا، أي خاف وأجل، يعني كان بيهاب النبي صلى الله عليه وسلم. الهيبة استشعار داخلي، استشعار داخلي يغلب الجوارح. مش معناه ان هم خايفين منه، كان بخوف اصحابه، لا، استشعار في الداخل، دليل على التوقير والاحترام، ودليل على بهاء المهاب. فابو بكر وعمر هابا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف ان يكلماه، وهذا دليل على شدة احترامهما وتقديرهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا، أي قال من عوام الناس، القائل من عوام الصحابة، قصرت الصلاة وفي القوم رجل، وذكروا صفته، وفي القوم رجل في يديه طول، يعني إذا كان المعتاد طول الذراع نصف متر، هو ذراعه متر، ذراعه متر طوال، وهو مشهور بين الصحابة. وعلى فكرة كان في الصحابة رجلان بهذه الصفة، رجل من بني زهرة استشهد في بدر، ورجل من بني سليم وهو الخرباق بن عمرو، الخرباق ابن عمرو من بني سليم وهو صاحب هذه القصة، وهو صاحب هذه القصة. يبقى كان في اثنين من الصحابة أيديهم طوال، واحد كان له شمالين والثاني كان له يمينين. انتبه معاي، الكف كده، دي الكف الايه؟ اليمين. يبقى الصبع ده هنا، وده الشمال، ده الصبع ده هنا. وبعضهم قال كان الذراعان طويلين مع الأصل الموجود يمين وشمال، وبعضهم قال صاحب اليدين معناه ان هو كان بيعمل بيديه معا، لا فرق بين هذه وهذا، يعني يكتب بالشمال ويكتب باليمين، ويحمل بالشمال الثقيل كما يحمل باليمين، موفق الاثنين. بعضهم قال هذا. فعلى اي صاحب القصة هو الخرباق بن عمرو من بني سليم، وكان صاحب ذراعين طويلين، فهو بالصفة هذه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ انتبه معي، الصحابة قالوا ذو اليدين، يبقى هم لقبوه أم لا؟ لقبوه بشيء يفرح ولا يغضب؟ يغضب. والعلماء قالوا جواز التلقيب ما لم يكن على سبيل الهجاء، دي فايدة في الرواية، يعني واحد مشهور في البلد، بس لو أتى إنسان ليستدل عليه باسمه المجرد ما يعرفه أحد، بقول أنا عايز إبراهيم محمد علي، البلد فيها 50 إبراهيم محمد علي، نقول له ها عايز من فيهم، أبو رسيل ولا أبو دليل ولا الجعب ولا الخرج، في أسماء كده معينة، يقوم هو ممكن يكون يعني عنده حياء على النطق بالإيه باللقب، يقول لما تعدد له كده يقول لك يا أخي البرش، خلاص كل الناس عارفة إبراهيم البرش، يبقى الأمر انتهى، يبقى من قريب نوصله. لما ذكرنا البرش ذكرناه على سبيل الهجاء؟ لا، على سبيل الانتقاص؟ لا، ثم على سبيل التعريف. فالصحابة قالوا ذو اليدين على سبيل التعريف، في الهدف منه ايه؟ الانتقاص او الهجاء. كذلك في الرواية كلمة أنسيت أم قصرت؟ قال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر. الله، ما اللي حصل؟ نفهم ازاي؟ بقول له أنسيت أم قصرت؟ ده لم أنسى ولم تقصر، برضو يعني الأمر صعب. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابه هذه الإجابة، يبقى لازم في مغزى كده لازم نعرفه. لما تقرأ في شروح المتون لا تقتصر على شرح واحد، اقرأ لكل واحد، أكيد كل واحد هيبقى عنده كده شيء يميزه عن غيره. يعني مثلا ابن حجر أكثر في الشرح وأعلى من بدر الدين عين، لكن بدر الدين عين بتاع عمد القاري أعلى من ابن حجر في التنظيم. لكن نظم ومنسق كده من ديك الحديث، وبعدين أول حاجة في الحديث الرواية، كم رواية موافقة وكم رواية مخالفة، وبعديها لطائف في الإسناد، وبعد إيه وماشي معاه خطوة خطوة خطوة خطوة، كل واحد له دايما ميزة. فالإمام القرطبي رحمه الله قال لك لازم تعرف إن فيه نسيان وفيه سهو، فيه نسيان وفيه إيه وفيه سهو. النسيان يكون عن غفلة، النسيان يكون عن إيه؟ عن غفلة، ولا يليق أن ننسب الغفلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما ينفعش، يقول إنه غفل. لكن السهو يجري على الجميع، السهو يجري على الجميع. لذلك العلماء ردوا على القرطبي قالوا لا، وانت تقول ازاي ان النسيان، وهو صلى الله عليه وسلم قال ونهى الناس ان يقول المرء نسيت كذا، وانما يقول ايه انسيت، ده معناها النسيان مش منه، يعني النسيان مش منه، لكن أنساه الله عز وجل. أنسيتها، هو لما خرج للخدر وقد أخبره جبريل فتلاحى رجلان في مداينة بينهم، ادفع مش دافع، ما ادفع مش معايا، فتلاحى رجلان فقال صلى الله عليه وسلم كنت قد خرجت لأعلمكم بله الخدر فتلاحى فلان وفلان فأنسيتها وعسى أن يكون خيرا لكم. يبقى نهى أن يقول المرء نسيت كذا وينسب النسيان لنفسه، إنما يقول أنسيت، أنسيتها، ينسب النسيان لغيره. فقد يكون حامل على النسيان الشيطان، وهذا لعموم البشر، أما لصاحب العصمة فالله تعالى هو الذي أنساه لحكمة، لحكمة التشريع، ليعرف الناس أن هذا الأمر علاجه إن حدث من عوام الناس وخواصهم كذا وكذا وكذا. ومن ثم العلماء قال، بعضهم قال العصمة تكون في أخبار السماء، أما في الأمور الوجودية فقد يعتريه السهو، قد يعتريه السهو في الأمور الوجودية الحياتية، في الأمور الإيه؟ الحياتية. أما في الأمور التي هي من الوحي فهو معصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، في أمر أنسيت، أمر النسيان، الإمام النووي قال كلمة كويسة، قال إيه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لم أنسى كان المعنى أي أنا لم أسلم من نسيان، أي أنا لم أسلم من نسيان، إنما سلمت وأنا قاصد السلام. إبراهيم النووي رحمه الله أضاف إضافة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لم أنسى كان مراده أي أنا لم أسلم ناسيا، إنما سلمت قاصدا، سلمت قاصدا. وقوله ولم تقصر أي الصلاة كما هي، أي الصلاة كما هي. بعد كده الأمر كان إيه؟ الأمر كان كالآتي. العلماء من بعدها تعرضوا إلى قول صلى الله عليه وسلم أحق ما قال ذو اليدين، خليك معاي، سلم أبو بكر هذا ذو اليدين تكلم وهو سأل الناس والناس ردوا عليه، شوف والناس ردوا عليه، وأبو ذو اليدين صلى الله عليه وسلم ورد على ذو اليدين، ده كله فين؟ ده كله في المسجد، وده كله وهم مسلمين من الصلاة. ثم لما قالوا نعم حق ما قال قام وكبر وصلى ركعتين. تأمل، يبقى منواش النية جديدة، لم يستأنف النية، إنما كبر على نيته السابقة. يبقى مدام على النية السابقة يبقى الصلاة لم تنقطع. العلماء أخذوا من هذا جواز الكلام في الصلاة. الصحابة تكلموا سهين ولا عامدين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم سهي ولا عامد؟ عامد. يبقى جواز الكلام عمدا في الصلاة إن كان لمصلحة الصلاة. شوف، جواز الكلام في الصلاة عمدا إذا كان لمصلحة الصلاة. فلو تكلم المصلي ناسيا وبصلي وهو بصلي كده، يعني مر به فلان قال له ألا الجاموسة عاملة ايه، مفكوكة ولا مربوطة؟ هو نسي أنه في صلاة، نسي أنه في صلاة، فلما تكلم ذكر أنه في صلاة، هل تبطل صلاته؟ الإجابة لا، الصلاة صحيحة. ما كان من نسيان فسبيله السجود، فسبيله السهو، وما كان من عمد إن كان في صالح الصلاة فالصلاة صحيحة، أما إن لم يكن في صالح الصلاة فالصلاة باطلة. الله أكبر. الدليل على سبيل العمد إذا كان في صالح الصلاة فالصلاة صحيحة. والدليل ما ذكرنا من كلام ذي اليدين وسؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام وإجابة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذي اليدين، ثم سؤاله صلى الله عليه وسلم للمصلين عموما، ثم إجابة المصلين، كل هذا تم في الصلاة. أما الكلام الذي على سبيل السهو كذلك لا يقطع الصلاة ولا يؤثر عليه. أما أي كلام على سبيل العمد ليس في مصلحة الصلاة فهذا كلام الناس لا يصلح منه في الصلاة، ومن ثم تبطل به الصلاة. لذلك إذا كان الكلام الذي على سبيل العمد ولا مصلحة فيه للصلاة فيه يقطعها، تفهم بداهة أن المصلي إذا جلس في مصلاه ثم خرج عن جو المسجد وتناول كلام الدنيا وأعراض الناس، عندها تفهم أن الملائكة تقف في الاستغفار وفي الدعاء. لماذا؟ لأنه فعل ما يخرجه عن كونه مصليا. إذا كان حدث في الرواية هو الحدث المعلوم، لكن من هذا نفهم من هذا أن ما يخرج المرء عن كونه مصليا تتوقف الملائكة عن الدعاء له والاستغفار. فانتبه حتى يعني لا تضيع على المرء الأوقات. يجلس في المسجد يقول يا عم المسجد سافر لين وهو قاعد يرتب حق الناس، لا، يجلس على أخلاق الصلاة، على أخلاق الصلاة. وفي الرواية كذلك فائدة أخرى، هي أن من قال نسيت، من قال، من سئل عن نسيانه في الفعل وقال ما نسيت، وقال ما نسيت، عندها ينبغي لنا ألا نكذب. إن سألناه هل نسيت وقال لم أنسى، خلاص هو عندنا صاد. لكن ما بالك لو أنه سئل هل نسيت يقول لك ما نسيتش، فلما ألح السائل عليه السؤال مرة ثانية أكد كلامه بالحلف، بل والله العظيم ما نسيت، ثم اتضح له بعدها أنه كان ناسيا. بأي شيء نلزمه؟ لا نلزمه بشيء، لأنه عندما حلف وهو صادق، عندما حلف وهو صادق، ثم تبين له كذبه بعد حلفه، وهذا يدخل في اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، واللغو أن يحلف منه أن يحلف المرء على شيء يظن أنه صادق ثم يتضع له بعد حلفه أنه كان كاذبا. إذا من قال لم أنسى وهو ناسي لا يؤاخذ، ومن حلف على أنه لم ينسى وهو ناسي ثم تبين له بعد الحلف أنه كان ناسيا لا عقوبة عليه ولا يلزم بكفارة. هذا أمر كذلك في الرواية. كذلك في الرواية أمر آخر، ألا وهو أن سجود السهو، سجود السهو سجدتان، لم يكن السجود ثلاث سجدات مهما تكرر الخطأ في الصلاة. أذكر لك مثال، أنا في الركعة الأولى ظننت أني نسيت الركوع فأبطلت الركعة وركعت وجئت بركعة أخرى، وفي الركعة الثانية غلبني الشك أنني نسيت سجدة وقد قمت في الثالثة وقرأت الفاتحة وركعت فأبطلت ركعة، وظل حتى آخر ركعة دمعت في الصلاة 10 أخطاء، يجبر هذه 10 أخطاء سجدة تيسر أسجدهم. لا يلزم لكل خطأ سجدتين، وإلا ستطول الصلاة جدا. يبقى الخطأ وإن تكرر في الصلاة فجبر كل الأخطاء في سجدتيك. كذلك أن سجدتي السهو تكون بعد التشهد، إن كان في زيادة يكون بعد السلام، وإن كان في نقصان وشك يكون قبل السلام. وقد ورد أنه يجوز قبل السلام وبعد السلام. إذا في سجود السهو كم حالة؟ 3 حالات. من شك في نقص فليسجد قبل السلام، ومن شك في زيادة فليسجد بعد السلام. لماذا؟ حتى لا يجمع زيادتين في الصلاة. ويجوز له أن يسجد في الزيادة قبل السلام، ويجوز له أن يسجد في النقص بعد السلام. فعلى أي الأمر واسع؟ الأمر واسع. إذن بهذا نكون يعني قد ذكرنا ما يستأنس به في القراءة إذا قرأنا الرواية مرة ثانية. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر على أمل أن نستكمل ما بقي في كتاب الصلاة في اللقاء القادم إن شاء الله. والآن إلى قراءة الأسئلة. سؤالك حطه في جيبك. أما أنت بتبدأ سهو بالطاعة، ابدأ قبل أن تدخل البيت بالطاعة، عسى الله تعالى أن يؤلف بصلاتك بينك وبين أهلك. رأت أن أولادها يجامعوها، انتظر، علما بأنهم توأم وعمرهم 4 سنوات. هذه رؤية طيبة، يرجى من البنين أن يكونوا على بر للأم، فجماع المحارم في المنام دليل على صلتهن والإحسان إليهن. إذن هذه رؤية طيبة، هل يجوز لبس القميص الأحمر من للرجال؟ لو لم يكن إلا هو لا مانع. يا أخي ما تلبس الأبيض حتى الأبيض يخف بالحرارة، لكن الأحمر حيجيبها لك من فج غميم. رجل يريد أن يعطي زوجته مؤخرها المكتوب لها، فهل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن تعطيها مؤخر الصداق وهي حية تنتفع به، بشرط تبريك، يعني خليك صاح تعطيها المؤخر اهوت بس يخلصيني، يعني ايه اكتبيلي مخالص. ليه؟ محدش يضمن امور. امه توفيت، هل لها ميراث فيما ترك ابوه؟ يعني لو مات الاب وترك امرأته ترثه المرأة، لكن ماتت هي قبل الأب، قبل الزوج، يرثها هي. لكن المسائل دي عموما لا يفتى فيها بالكلام هكذا، إنما يجب أن تفتى في الميراث، يجب أن تفتى بالمسألة. لأن واحدا من الرجال سألني يوما قال لي إن في مسألة عرضت على بعض أهل العلم المعاصرين، وقالوا فيها، طبعا هو قالها شفهية، قال امرأة ماتت وليها أولاد منهم فهو بيقول لي ان هم قالوا الاشقه ياخدوا اكتر من غير اشقه. قلت له بجيجي ما ينفعش. قال لي هو قال اذا كانت الميته انثى فالميراث يكون هكذا. قلت له برضو بجيجي ما ينفعش. متى ياخذ الشقيق اكثر من غير الشقيق؟ اذا كانوا اخوه. اذا كان الميت اخا وترك اخوه اشقاء واخوه لام، فان كان الاخ لام واحدا له السدس، وان كانوا اكثر من واحد فهم شركاء في الثلث، والباقي يؤول للاخوه الاشقاء، والباقي يؤول للاخوه الاشقاء. لكن ان كان الوارث يرث من امراه والمراه ام، توفيت امراه وترك اولاد زوجها الذي ماتت عنه، فمعاي، واولاد من زوج اخر، انقسم المساله ازاي؟ قلت له الجميع سواء، لانهم جميعا يرثون من قرابه واحده، هي ام الجميع، ما يفرقش يبقى ده شقيق وده ايه مش شقيق، لان الجميع يرث من الام، اللي من الزوج الاخر يرث من امه، واللي من هذا الزوج يرث من امه، يبقى بالذكر مثل حظ الانثيين. نعد دول ودولي ونقول خمس اولاد وعشر بنات للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا الميراث بالبق ما ينفعش. تبني قول مات ابي وبقيت امي، ترث؟ نقول لك ترث كذا. ماتت امي وكان لها ارض وكانت ارضها مع ابي وبقي ابي ومات، تذكر ومن ثم نفتيك. اما بوجيه ما نفتيش. هل الوضوء والطهاره شرط بمس المصحف؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم، ولكن قلنا على ان ما فيه من خلاف الا انه من الادب مع المصحف اذا كنت يعني ايه اردت المس، فمن الادب ان تتوضا. لكن ان كنت في سفر وشق عليك الوضوء فلا مانع ولا حرج من ان تقرا وتمس. هل يجوز الجمع في النية في صيام يوم الاثنين والخميس كيوم كفارة؟ قلت سلفا وأكرر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقلت متى يثاب المرء على صيامه الكفارة؟ يثاب على الكفارة وعلى النافلة متى؟ إن كان من عادته صيام النافلة. لو من عادته صيام الاثنين والخميس فوافق صيام يوم الاثنين صيام كفارة، الله تعالى يجزيه على الكفارة والنافلة. وقلنا مثل المحافظ على الجماعة الذي أجلسه المرض في بيته وأقعده، إن صلى في بيته يأخذ ثواب الجماعة في الإيه؟ في المسجد. لماذا؟ لأن عادته قبل المرض الحفاظ على إيه؟ الجماعة. لكن واحد مش عادته يصوم اثنين ولا خميس وعنده أيام كفارة وراح ناوي يوم الاثنين ياخذ ثواب الكفارة فقط، مش عايزين نضحك على بعض. هل عملية زرع الشعر في الرأس للرجال حرام؟ نعم. مش وصل شعر؟ وصل ولا مش وصل؟ وأما أنت كده حلو وهي قبلك كده هتزرع، خلي هو الحال كده خلاص كويس. وللنساء هل تصح صلاة النساء في مصلى لا يرون فيها الإمام والمصلى بجوار المسجد؟ إن كان المصلى من المسجد يعني يغلق بغلق المسجد فالصلاة فيه جائزة ما داموا يسمعون الإمام. ما داموا يسمعون الإمام. وهناك بعض أهل العلم قال إن لم يكن بين المسجد والمصلى صلة فالمصلى مسجد والمسجد مسجد، فالمصلى مسجد والمسجد مسجد. وفي أخطاء قاتلة بيقع فيها الناس عند البناء، بيبني مسجد من طابقين، طب أمر طيب، أنت عند البنيان حتى تخلص من الخلاف فرغ فوق المنبر متر في متر، يصبح الطابق الثاني تابع للطابق الأول، لكن لما تنفر السقف كله ويبقى مدخل المسجد الخارجي من خلف وده مدخل، يبقى هذا مسجد والإيه والأعلى مسجد. ناخذ من خلاف ونقول إن النساء إذا كنا في المصلى والمصلى مربوط بالمسجد بابه بابه وإيه وغلقه غلقه، على الرأي الآخر تجوز صلاة فيه النساء. قلت أن لو رجل أخطأ 10 أركان في الصلاة يكفيه 2 سجدتين. والكلام في التسليم أنه الأول يكمل صلاة، فإن كان نسي سجدة فعليه ركعة، وإن كان نسي ركوعا فعليه ركعة، فبعد أن يتم الصلاة يسجد للسهو. جزاك الله خير. طب أنا وماذا قلت؟ أنا عندما ضربت المثال أي شيء قلت؟ قلت هو نسي في الأول ركوع وبعدين أبطل ركعة. أبطل ركعة معناها إيه؟ معناها جاب ركعة ونسي في الركعة الثانية سجدة، وبعدين لما قام قرأ فتحة أبطل ركعة، يبقى معناها جاب إيه؟ أي عم سمير ماني، ما أنت فسرت الماء بعد الجهد بالماء. جزاك الله خيرا. أنت النهاردة مش قريب، النهاردة بعيد. وبعدين على فكرة العمدان فيها حديد، والحديد بيأثر بيشوش شوية، بتحط البوصة جنبيه يقوم بتجيب شمال، وهو مهندس بتجيب شمال شوية. رجل اشترى سيارة للعمل وطلب الرزق وهي بالأقساط، فهل عليه زكاة حتى لو اشتراها كاش؟ لا زكاة عليها، لا زكاة عليها، تأخذ حكم البقر العوامل. لكن لو جايبها للتجارة يجيبها النهاردة وبكرة يفعل ثمن حلو وبيعها واشتري كده، يبقى في آخر السنة يزكيها، يحسبها بالمال ويزكيها. أما جايبها الأكل والشرب ما فيها زكاة. زوجته طلبت الطلاق أكثر من مرة، قال فجاءت في ليلة واشتد الغضب داخله وضربها ضربا شديدا، فماذا عن ضرب الزوجة؟ الله جزاك الله خير إنك ضربت وتسأل. أولا الضرب في الشرع موجود، لكن ليس هو الضرب المعهود. الضرب في الشرع ضرب تهويش كده، تأمل تجنب الوجه، هو على الوجه هيفرجع هيبقى الكف يعورن، لكن لما يبقى الجسم كده هيبقى تخبيه وتهبيش. وبعدين ضرب الشرع ضرب غير مبرح، ما يسيبش علامة، ضرب من تحت الحزام كده هو يعني كده حابب تخويف وتبكيش، مش أكثر من كده. أما الضرب المعهود هذا لا يجوز قول واحد، بل المعهود يخبر عينيها ويخبر ويدفل ده كله شرع مجوز مطلقا. وهي الآن أفصح منك، هي أخرجتك عن الشعور حتى تقول لها أنت طالق، هي بتحوي من زمان على الطلاق، بيقول طلقني وأنت مش عايز، فهي يعني أخرجتك عن طورك، يمكن تقولها أنت طالق، هي أذكى منك. يبقى تأمل، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس باتت والملائكة تلعنها. إذا للنساء نقول على المرأة أن تخاف الله، الطلاق عهدة الرجل والقوامة له، فلتترك المرأة زوجها لقوامته، تتركه لقوامته حتى يباشر أمر رعيته كما أمر الله سبحانه وتعالى. وعلى الزوج أن يرفق بزوجته وأن يحلم معها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هو شاب في مقتبل عمره ويقول له ذنوب كثيرة، ومن منا لا ذنوب عنده، كلنا في الذنوب سواء، كلنا في الذنوب. فيقول: فهل إذا تبت لا أحسن من هذه الذنوب؟ طبعا وعدد كده يعني إيه الأمور اللي هي عند الشباب العادة السرية ورؤية ما يغير الشهوة. نقول لهذا: تب إلى الله تبارك وتعالى، فإذا ما أوقعك الشيطان فيما كنت فيه قبل التوبة فلا تيأس، تب ثانية. فإذا ما أوقعك تب ثالثا. كلما تحدث ذنبا أحدث له توبة، والله تعالى يتولاني وتولاك. سؤال جاوبنا عنه في الدرس: هل تستغفر الملائكة لمن يجلس في المسجد وهو يتكلم في حقوق الناس وأعراض الناس؟ صلاة القدوم من السفر هل تصح في وقت الكراهة؟ بتعلمك للعلم أظنك قد وقفت أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الأوقات الثلاث: عند طلوع الشمس، وعند انتصافها في السماء، وعند غروبها. قلنا النهي هنا يشمل الصلاة المطلقة، مطلق التنفل. أما ما له سبب، ما له سبب لا يدخل تحت النهي أبدا. وصلاة القدوم لها سبب أم لا؟ لها سبب. صلاة التسبيح يعني صلاة التكبير جنوب، وكيف هي صلاة التكبير؟ ستأتي إن شاء الله بعدين. صلاة التسبيح يا شيخ سيد فيها 300 تسبيح، واختلف العلماء في الحديث الذي في شأنها، فبعضهم قال ضعيف وبعضهم قال حسن، والشيخ الألباني قال بتحسينه. وعلى أي، فالصلاة صيغتها تسبح في كل ركعة 75 تسبيح وهي 4 ركعات. تقرأ الفاتحة، وطبعا إيه يعني عندك في كتاب فقه السنة تقرأها إن شاء الله سهلة وميسورة. يقول: لو جئنا بالليل من السفر فهل يشرع لنا أن نأتي المسجد؟ نعم، لو وجدت المسجد مغلقا فلا مانع من أن تبدأ في مصلاك أنت بيتك، مش عامل فيه كده نحرم وصلي في السنة، صلي في بيتك، ابدأ فيه بالطاعة لا مانع. ما الكتاب الذي يمكن قراءته عند القدوم على الزواج ويكون شاملا لأحكام الايه الخطبة والعقد؟ اقرأ كتاب كتاب النكاح في صحيح البخاري، كتاب النكاح في صحيح مسلم، كتاب النكاح في كتب الفقه. امسك كتاب النكاح اقرأه كاملا، اقرأه من الخطبة لغاية الوفاة. تضحك ليه؟ ما كل هذه أمور تتعلق بالنكاح. ودائما من يريد النكاح اللي بيعمل مشروع الأول بيعمل دراسة، صح ولا غلط؟ والزواج مشروع، ادرس الزواج الأول حتى تعرف هل ستكون مؤهلا أم لا. إن قرأت النكاح ككتاب ووجدت علامات النكاح متوفرة فيه، يبقى إذا أصبت المؤن، عندك المؤن، عندها أقدم على الزواج. لكن لقيت نفسك مقصر، يبقى المؤن لم تكتمل. تحفة العروسين ده هو بيت العروسين. تحفة العروسين فيه كتابين، كتاب الإسلامبولي مع زي ده يعني إن قرأته فاقرأه على حذر، وفي كتاب قديم من حوالي 800 سنة وهذا هو الأصل وهذا الذي أوصي بقراءته. إن شاء الله سأتيك باسم في الأسبوع القادم. مات رجل وترك زوجتين وولدا وبنتين، وكان للميت إخوة رجال ونساء، فكيف توزع التركة؟ مع أن الأولاد من زوجة واحدة. عندنا في العلم الفرائض قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. هنا في المسألة من من هؤلاء له فرض قدره الشرع؟ الشرع قدر الفرض للزوجة ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. يبقى النصير مقدر تلتين، وبعدين نصف، وبعدين تلت، وبعدين سدس، وبعدين ثمن. يبقى تلتين ونصف وتلت وسدس وثمن، لا وربع وثمن. يبقى كام؟ كام قدر؟ ست. ثلاثة من جنس وثلاثة من جنس، تلتين وتلت وسدس ونصف وربع وثمن. هذه هي الأنصبة التي قدرها الشرع. المسألة فيها زوجتان وفيها أولاد وبنات، وعندنا الآية: ولهن الثمن مما تركتم لهن، إشارة لمجموع النساء. لو مات عن أربع نساء وعنده ذرية، للأربع نساء شركة في الثمن، شركة في الثمن. ما يسلمش لي معاها أولاد، التانية ما معاش أولاد، هم شركة في الثمن. ثم من بعدها نعدل فنرى: فما تبقى فلأولى عصبة ذكر. المسألة هنا فيها أولاد وبنات، الدرجة واحدة أم مختلفة؟ الدرجة واحدة. إيه أخلافها؟ ما هو البنت أخت الولد، يعني قرابتهم للميت واحدة، قرابتهم للميت واحدة. يبقى عندنا الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى إذا ما تبقى بعد فرض الزوجات بين الأولاد والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لإخوة الميت ولا لإخوانه. لماذا؟ لأن الأقرب للميت أولاد، ما دام له ولد ذكر يروح الجميع في أول أتوبيس سياحة. لو كانوا إناث عندها، لو الميت مات وترك زوجتين أو عشر بنات وإخوة رجال ونساء، يبقى هنا ننظر في الحديث الحق الفرائض، نجد الزوجة صاحبة الفرض، وبعدين في الفرائض الثاني إن كانت واحدة فلها النصف، تمام؟ طيب وإن كانوا إيه؟ وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن إيه؟ الثلثاء. يبقى أيوة، يبقى هنا عشر بنات يبقى لهم الثلثاء، يبقى لهم فرض معلوم. يبقى نقول الثمن للزوجات والثلثان للبنات، والباقي ننظر في الباقي. حلاجي الإخوة هنا أشقاء أو لأب؟ أشقاء، يبقى الدرجة واحدة، يبقى المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما إن كان أحدهما أعلى من غيره فالمال لأقرب قرابة والأبعد لا. كلام شرحناه في إيه؟ شرحناه في عمدة الأحكام. نعم، طالب العلم أنا لا أجيز له الزكاة إن أجزاها غيري، عزيزي، لأن في سبيل الله مربوطة الجهاد والحج. والآن معنا 101 سؤال، إن شاء الله نخليهم الأسبوع القادم، معلش يعني إيه، نخلوا في رحمة شوية، من لا يرحم لا يرحم. يا عم الحاج انتظر، مين معاه مفتاح المخزن ده؟ ان شاء الله لما مفتاح المخزن يجي خذوا اسماء المجموعه وجوه الكتب ياخذها الاولى فالاولى.